مراجع كلام المصنف رحمه الله فلا بد من إعادة الكلام مختصرا على مذهب العلة، لأن المقصود الفهم والفائدة من كلام المصنف رحمه الله. فلما ذكره المصنف الكلام على العلة العقلية، نفتح مبحث العلة. مما ذكره المصنف الكلام على العلة وأن العلة مقتضى تغيير، واستشهد على ذلك بقول زهير بن أبي سلمى: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى السماحة منه والندى خلقا، يعني على قلة مالا أو عدم تلقاه جوادا كريما سمحا. هذا معنى فعلاتهم قلة المال أو العدم الموجب للتغير. الشاهد المصنف بعد أن أردف الكلام على مبحث على أن العلة مقتضى تغييرا مثل بهذا البيت واستشهد به، استشهد بهذا البيت بيت زهير بن أبي سلمة. ثم ذكر المصنف رحمه الله العلة العقلية وأنها ما أوجب الحكم لا محالة، وكل ما يرتبط بالعقل فالعقل دليله، العلة العقلية، القياس العقلي، الدليل العقلي، وهكذا. إذا ذكر لفظة العقلية فمعناها أن الدليل عليها هو العقل، وقد يكون هو دليلا عليها وقد لا يكون، وقد تكون مبنية على كلام صحيح وقد لا تكون، كما تقدم أنه يدخل في ذلك المعتزلة كثيرا. لكن هذا الموضوع الكلام فيه صواب. العلة العقلية قال عبارة عن ما يوجب الحكم لا محالة، يعني يلازمها الحكم لا محالة، تسمى علة عقلية، دل العقل على هذه اللزومية وأنها لا تنفك، وهي كمثل تأثير حركة الأصبع بحركة الخاتم. فالأصبع الذي فيه الخاتم إذا تحرك الأصبع تحرك الخاتم. ما سبب تحرك الخاتم؟ ما العلة الموجبة لحركة الخاتم؟ تحرك الأصبع. هل يمكن أن يتحرك الأصبع ولا يتحرك الخاتم؟ لا يمكن. هل يمكن أن يتحرك الخاتم الملصق بالأصبع من غير حركة الأصبع؟ الجواب لا. فهذه علة دل العقل على لزومها. ثم ذكر المصنف رحمه الله مبحثا نفيسا في مسألة استعمالات العلة عند الفقهاء، وهذا مما قد لا يجده الإنسان مجموعا في كتاب، لأنه من استقراءات المصنف وإفاداته رحمه الله، أن استعمال العلة عند الفقهاء استعمال واسع، فلا يأتي آت ويقول العلة ما أوجب الحكم أو نحو ذلك فما لنا نراهم يتوسعون. الجواب العبرة باستعمال الفقهاء وصنيعهم في الباب لا بإشارات المناطق والمتكلمين. ثم ذكر المصنف أن استعمالات الفقهاء ثلاثة، نفهم من هذا أنه لم يعلم رابعا، وهذا أيضا من الفوائد العجيبة. ثم ذكر الأول منها وهو الحكم الذي جاء وحصل بسبب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يسمى علة، يعني المجموع المركب من توفر الشروط وانتفاء الموانع وتهيئ الأسباب. جاءت الأسباب ثم تمت الشروط ثم انتفت الموانع فجاء الحكم لا محالة. هذا المركب من هذه الأمور الثلاثة، وهي الأسباب والشروط والموانع، هو العلة عند استعمال الفقهاء. هذا من الفوائد. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأمر الثاني، ثم ذكر المصنف رحمه الله الأمر الثاني وحاصله أن العلة قد لا يوجد معنى الحكم ويسمينا الفقهاء علة، فلا يلزم في صنيع الفقهاء من لفظ العلة أن يوجد بها الحكم. هذا الاستعمال الثاني، لا يلزم في صنيع الفقهاء من إطلاق لفظ العلة على حكم على مسألة ما أو على أمر ما أن يوجد الحكم تبعا، بل قد يسمونه علة ولا حكم. هذا المراد المصنف رحمه الله، فكأنه استدراك من الأول، كأن هذا استدراك واستثناء من التأصيل الأول، ما يوجب الحكم قال قد لا يوجب الحكم الاستعمال الثاني. قال المصنف رحمه الله: ثاني من الأشياء التي يطلقون عليه العلة هو العلة التي تخلف شرطها أو وجد مانعها، كاليمين مع عدم الحل بالنسبة لوجوب الكفارة، فاليمين علة الكفارة، هذا الأصل، وشرط وجوبها بها الحل، فتسمى اليمين دون الحل علة مع أن الحكم غير موجود. والسبب الحل إما عدم الاستطاعة أو الاستثناء أو نحو ذلك من الأسباب أو العجز. قال: وهي علة تخلف شرطها، وهكذا في نحوه، وهذا أولى عند المؤلف. المراد الخلاصة من هذا المبحث أن العلة قد لا يأتي معها حكم أصلا، إما لوجود مانع أو لتخلف شرط، عكس الصورة الأولى. ومع هذا يسميها الفقهاء يا أخوان علة، فلا يأتي آتي ويقول العلة ما أوجب الحكم، فأين الحكم؟ هذه ليست بعلة. يقال لا، توسع الفقهاء، صنيع الفقهاء يتوسعون فيطلقون على العلة التي لا حكم معها علة. أيضا ذكر أن من أسماء أن من استعمالات الفقهاء الاستعمال الثالث والأخير الحكمة، يقولون علة كذا بمعنى حكمة كذا، علة تحريم الخمر كذا بمعنى الحكمة، يتوسعون بالحكمة والعلة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو كلام سهل وكلام مفيد أيضا. وغدا إن شاء الله تعالى نراجع الكلام على العلة والأسباب وكذلك الشروط، نراجعها غدا، وندخل اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على الرخصة والعزيمة، وهي آخر المباحث، وبعده الكلام على القرآن. كلام الباقي سهل جدا، مفهوم بسيط. قال رحمه الله تعالى: وأما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله، عرفها المؤلف رحمه الله في الروضة المجلد الأول الصفحة 171. قال العزيمة، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وأما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله: العزيمة في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: ولم نجد له عزما فإذا عزمت فتوكل على الله. ابن فارس يختصر الكلام في كتابه النافع معجم مقاييس اللغة، فيقول: العين والزاي والميم أصل صحيح يدل على الصرينة والقطع. يقول ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة: العين والزاي والميم أصل يدل على الصريمة والقطع. هذا معنى العزيمة من حيث أصل اشتقاق الكلمة، فهي القصد المؤكد، وهي القطع، وهي صرم الشيء. قال: وعرفها أيضا في عرض حملة الشرع بقوله: فالعزيمة الحكم الثابت. الثابت يخرج المنسوخ، الثابت يخرج المنسوخ، والحكم تقدم الكلام عليه. قال: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وقوله شرعي يخرج العرفي والعادي والعقل، قوله شرعي يخرج العرفي والعادي والعقل. قال: فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. وهذا معناه أن العزيمة حكم أصلي سالم عن المعارض. معنى هذا الكلام أن الحكم أن العزيمة حكم أصلي ثابت سلم من المعارضة كالصلوات الخمس، مشروعية البيع ونحو ذلك، هذه عزائم. قال رحمه الله تعالى: وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى، وصدره بالتضعيف والتأخير، فهذا غير مرضي عنده. ولهذا قال الزركشي عن هذا التعريف في البحر وفيه نظر، قال الزركشي عن هذا التعريف في البحر وفيه نظر، لأن فيه توسعا، فقد أوجب الله أشياء منها الرخص في بعض المواضع قد تكون واجبة، منها العزائم قد تكون واجبة، فهذا في هذا التعريف التوسع، ولهذا قال الزركشي فيه نظر. قال المصنف رحمه الله: والتعريف الأول أكمل. قال: لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما سيأتي، سيأتي الكلام عليها. إذن العزائم قد تكون واجبات، قد تكون مندوبات، قد تكون محرمات، قد تكون مكروهات. قال: وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة: وثديا مثل حق العاج رخصا، بفتح الراء يعني لينا، وهذا من أبيات الغزل: وثديا مثل حق العاج رخصا، حصانا من أكف اللامسين. قال: وعربها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر، هذا موجود في كتب اللغة أيضا، أن الرخص بمعنى السهولة واليسر. قال: قال ومنه رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وعربها باصطلاح أهل الأصول بأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، لدليل استباحة المحظور مع قيام الحاضر لدليل، أما من غير دليل فهو عصيان. استباحة المحظور بلا دليل عصيان، أما مع الدليل كالاضطرار فإنه يكون مباحا كأكل الميتة، شرب الخمر، وهكذا عند قيام الضرورة الملحة من غير توسع، غير باغ ولا عاد، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال: وعرضها باصطلاح أهل الأصول لأنها استباحة المحظور مع قيام الحاضر، يقيد هذا الكلام لدليل. قال: وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع. فبعض الفقهاء يسمي هذا التعريف أن الرخصة ما ثبت على خلاف القياس، أن الرخص ما ثبت على خلاف القياس الشرعي، وهذا الموضع سيأتي الكلام عليه لنبحث القياس، وأن الصحيح أن القياس الصحيح لا يعارض النقل الصريح، لا تعارض بين عقل ونقل، ولا بين قياس وحديث أو آية، ولا بين آية وحديث وقياس، إلا أن يكون الحديث ضعيفا أو القياس فاسدا. قال: وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيل أجود من الأول، لأن فيه ربط المسألة بالدليل، لأنه قال ما ثبت، يعني ما ثبت بماذا؟ بدليل. من هنا كان أجود، لكن إذا قيدنا الأول بالدليل يكون الأول أوضح وأتمم. قال: ومثاله إباحة الميتة للمضطر، ففيها استباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر أي المانع الذي هو خبز الميتة، الذي حرمت من أجله، وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي هو حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح كقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم الآية، ونحوها من الآيات ومن أجل تعريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول هو السبكي في جمع الجوامع قال رحمه الله وعيه من أجل تعريف الرخصة ما عرفها به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، تحريم الربا، حل البيع، وهكذا. قال رحمه الله تعالى وغفر له فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد والإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة، وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم بني مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. عندنا علق بالحاشية عند لفظ التكريم، علق المصنف رحمه الله أي أن إكرام الآدمي حق له، فتغير هذا الحق بصعوبة وهو التعذير فليس ذلك رخصة. قال رحمه الله تعالى وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي، ومن لم تكن في طبعته هذه التعاليق اكتبها، هي من كلام المصنف. قال رحمه الله تعالى وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة، وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده، وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، وهي أنه يصلي بوضوء. قال هي أنه يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث، إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا لأنه لم يكن بعذر جديد، وخرج بخيام سبب الحكم الأصلي النسخ كتغيير إيجاد مصادرة المجرم الواحد العذرة من الكفار بمصادرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال، سيأتي الكلام على هذا في النسخ إن شاء الله، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصادرة العذرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب لكثرة المسلمين، وكذلك ما لو قطع من إنسان بعض أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه، قال فإن غسله يسقط عنه وجوبه ولا يسمى رخصته، لأن سبب الحكم الأصلي وجود محله وقد زال هنا بقطعه. وعرف صاحب المراقي الرخصة والعزيمة بقوله للعذر والرخصة حكم غير إلى سهولة لعذر قرر مع بقاء علة الأصلي، في كتاب النشر والنثر مع قياني، فلعل المصنف ساقه من حفظه، مع بقاء علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي. قال وذكر، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث في المجلد الأول صفحة 173 إلى 74 من الروضة، المجلد الأول 173 إلى 74 من الروضة. قال وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو لزيادة ثمن سميت رخصة، وإن كانت مع العجز عنه كعدم المال فلا يتم رخصته، لأن ساد الحكم الأصلي وهو وجود المال زائل هنا، فلا تكليف بمعجوز عنه وهو ظاهر، هذا ظاهر في استعمال الفقهاء، يقولون يترخص بالتيمم وهكذا. قال رحمه الله: وهو ظاهر، والأكثرون على أن إباحة الميتة للمضطر رخصة وإن وجب عليه الأكل لإحياء نفسه، لأن الرخصة قد تجب كما هنا على الصحيح الذي عليه الأكثرون. إن المسألة فيها خلاف، هل تكون الرخصة واجبة؟ الجواب نعم، قد تكون رخصة ويجب عليه ارتكاب فعلها، قد تكون رخصة ويجب عليه فعلها، وقد تكون الرخصة مندوبة كقصر المسافر من الصلاة. إذا اجتمعت له الشروط وانتفت الموانع، خلافا للحنفية والظاهرية، للخلاف في مسألة حكم قصر الصلاة والجمهور على ندبيتها، وقصر الصلاة رخصة، الجمهور على ندبيتها وندبيتها هنا رخصة، فصارت الرخصة قد تكون يا اخوان قد تكون مندوبة خلافا للظاهرية، بل زاد بعض العلماء قد تكون مباحة، ومثلوا لذلك بمن أكره على قول كلمة الكفر فله أن يصبر، ويجوز ويباح له أن يظهر الكفر إذا اطمأن قلبه بالإيمان. قالوا هذا رخصة، ما حكمها الإباحة؟ هكذا قال بعض العلماء، وبعضهم مثل له ببيع الأراية، قال هذا رخصة يعني مباحة. الشاهد المراد هنا أن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة. قال رحمه الله: لأن الرخصة قد تجب كما هنا، وسميت رخصة لما فيها من التسهيل، وليس لأنها مندوبة، فتسميتها بالرخصة يعني المراد به السهولة واليسر، وليس المراد أنها ليست بواجبة أو ليست بمندوبة أو نحو ذلك، فلا تنافي بين تسميتها بالرخصة ووجوبها إلا عند من لم يتأمل. قال: وسميت رخصة لما فيها من التسهيل عليه بالإذن في أكل الميتة، ولم يضيق عليه بإلزامه ترك الأكل منها حتى يموت. وقيل هذا القول الذي صدره بقيل هو قول ابن قدامة في الروضة، وقيل من جهة التوسيع رخصة، هذا قاله ابن قدامة في الروضة المجلد الأول الصفحة 174. قال رحمه الله تعالى: وقيل من جهة التوسيع رخصة، ومن جهة وجوب الأكل عزيمة. والواحد بالشخص، المراد بكلمة الشخص هنا النوع، وراجع ما تقدم، المراد بكلمة الشخص هنا أي النوع، والواحد بالشخص يعني بالنوع، تقدم الكلام على هذا. قال: والواحد بالشخص يعني بايش يا اخوان؟ يعني بالنوع، وليس المراد بالعين، انما مراده بالنوع، وراجع الكلام على هذا، النوع مثل الانسان او نحو ذلك. قال: والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم في اوائل الكتاب. وذكر المؤلف بهذا المبحث ايضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة من العموم المخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة. عندنا كلمة هنا حصل إدراج كلام مكرر، مثال ما وجد فيه علة الحكم العام تسمى رخصة، هذا نجعله بين قوسين، عندكم موجود، نجعله من عند كلمة مثال إلى قول رخصة، نجعله بين قوسين، يعني أنه كلام مدرج. قال رحمه الله تعالى: وذكر المؤلف بهذا المبحث أيضا ما خلاصته، أن الصورة المخرجة من العموم مخصص إن كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة، وإن كانت لا توجد فيها لا تسمى رخصة. مثال ما وجدت فيه علة عام من صور التخصيص مسألة بيع العرايا. سيأتي الكلام على هذه المسألة في باب القياس إن شاء الله تعالى، لأن بيع الرطل بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أجلة النهي عن المزابنة، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. وذكر ابن عمر رضي الله عنه المزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلة، وبيع الكرم بالزبيب كيلة. سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. قال: وعلة تحريم المزابنة، وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر. عندنا التمر بالتمر، إما المصوبة الأولى بالتاء المثلثة ونفتح الميم، وإما أن نجعلها بالمثنات ونسكن الميم. هذا هو الصواب. قال رحمه الله تعالى: وعند تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا، موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل خاص، وهي إباحة بيع العرايا المذكور. ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه، فإنه داخل في عموم المنع في حديث الواهب: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الحديث عند مسلم وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، الحديث الصحيح من حديث ابن عباس، لكن المصنف ساقه وسقط منه بعض الكلمات نضيفها: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا سقط فيأكله، انفرد بها مسلم، يأكله انفرد بها مسلم. قال رحمه الله تعالى: ولكنه خرج بدليل خاص. الدليل الخاص ما أخرجه الخمسة من حديث ابن عمر وابن عباس: لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواح. قال: ولكنه خرج بدليل خاص، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس عند الخمسة. قال: وعلة المنع غير موجودة في الأب، لأن الأبوة تجعل له من التسلط على ما تحت يد الولد ما لم يكن لغيره. وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال الأكثرون قال ونازع بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين. راجع للبحث في هذه المسائل وغيرها بحوث موسعة في كتاب الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، المجلد الأول الصفحة 464 إلى 550، نحو 100 صفحة، في بحوث نافعة بالكلام على الرخصة والعزيمة. شراجة وبقي الكلام هنا: هل العزيمة والرخصة من أحكام التكليف أم الوضع؟ هذا مبحث نختم به الكلام إن شاء الله تعالى. هل الرخصة والعزيمة من أحكام الوضع أم التكليف؟ فإنك لو نظرت لها باعتبار الضابط السابق تجد أنها مرتبطة بالعامل لا بالعمل. وتأمل، ولهذا حصل خلاف بين العلماء في هذا الموضع: هل الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع أم التكليف كما يقال؟ والذي ينضبط مع ما تقدم عليه جماعة من العلماء وهو قول السبكي والأسنوي والعضد من الشافعية وصدر الشريعة من الحنفية أن الرخصة والعزيمة من خطاب العامل لا من خطاب العمل. وخالف في هذا بعض العلماء كابن حمدان والآملي، لكن هذا الأصل فيه، يقولون رخصة لك وعزيمة عليك، فالنظر بالرفضة والعزيمة إلى العامل أكثر من النظر إلى العمل، هذا الأقرب على ما تقدم، وهو قول جماعة من العلماء، والمسألة لا تخلو من خلاف. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا، وبهذا نكون أكملنا الكلام على الأحكام. نراجع غدا إن شاء الله تعالى العلل والأسباب والشروط، نراجع أيضا الرخصة والعزيمة إن شاء الله، ثم ندخل في الأدلة الشرعية وأولها القرآن إن شاء الله تعالى. يسأل لكم شيء ونقضيه. Thank you.